بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد، فبداية أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه وأرضاه، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة المباركة خير الجزاء. وكما لا يخفى أن طرق العلم ولله الحمد غير محصورة في مجال معين، ومن طرق العلم هذه الدورات المباركة وما تحوي من موضوعات، سيما وأنها تعد من قبل مختصين ويتم دراستها ودراسة المناهج المناسبة في كل فترة. الموضوع الذي سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى هو موضوع النظريات الفقهية، وكما لا يخفى أن من طرق تقريب الفقه ودراسة الفقه سلك في ذلك مسالك عديدة بغية الوصول إلى هذا الهدف والغرض، وهو تقريب علم الفقه، ومن ذلك علم النظريات الفقهية. وألف في هذا وصنف المصنفات العديدة، إلا أن جملة ممن صنفوا في هذا العلم في الواقع أنهم دخلوا كما يعبر فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب أبو حسين، دخلوا في التأليف وفي التصنيف في هذا دون أن يحددوا وأن يوضحوا المعنى المراد بالنظريات الفقهية، وهذا لا شك أنه خلل، وهم مأجورون ويشكرون على اجتهادهم، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى بيان في بداياته. و بالتأمل في موضوع النظريات الفقهية نجد أن جملة منهم بين معناها بالمعنى العام كما ذكره بعضهم، أو بينها بأن المراد بها المفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا موضوعيا تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه، كنظرية الحق، نظرية الملكية، نظرية التعسف إلى غير ذلك. ومن التعريفات القريبة لعلم النظريات أو ما يسمى بالنظريات الفقهية أن يقال هي عبارة عن الأحكام الشرعية للعناوين الحقوقية أو القانونية التي تجمع فروعا فقهية من أبواب شتى. هي الأحكام الشرعية للعناوين الحقوقية أو القانونية التي تجمع فروعا فقهية من أبواب شتى. وحينما نتأمل في مناهج وطرق من صنفوا أو ألفوا في هذا الباب نجد أن الإطلاق يطلق على ثلاث مناهج. الأول إطلاق اسم النظريات الفقهية على جميع أو على جمع من المسائل المتشابهة التي بينها اشتراك، بحيث يستخرج من ذلك أحكام عامة. ومن الإطلاقات أيضا إطلاق اسم النظريات الفقهية على الأحكام الكلية التي تشمل جزئيات فقهية وفروعا عديدة. الإطلاق الثالث إطلاق اسم النظريات الفقهية على الدراسات الفقهية للموضوعات الحقوقية. وبشكل عام النظريات تتناول موضوعات فقهية تصاغ صياغة معينة. هناك الحقيقة من البعض استشكل مسمى النظريات الفقهية، وهذا الاستشكال هذا الإشكال أو التسمية هذه انتقدها بعض علماء الشريعة، يعني قالوا لماذا تسمى النظريات الفقهية؟ لأنهم أو نجد أن منطلقهم أن النظريات الفقهية قد تشعر بأنها آراء مجردة عن الوحي، يعني عن النصوص، عن الكتاب والسنة أو الإجماع، أو أنها افتراضات بشرية ثبتت صحتها بالتجربة. وبينما الأحكام الفقهية مستقاة من الكتاب والسنة، فيرون أن تسمية الأحكام الشرعية باسم النظريات يبقى محل إشكال وتردد، ولكن هذا الإشكال يجاب عنه بأن النظرية ليس فيها حكم شرعي، بل غاية ما فيه أنها مجرد اصطلاح لا يشتمل على حكم. فيقال مثلا نظرية الحق، نظرية الحق ونحوها، ولا يصح أن يقال هذا هو الحكم الشرعي. وبعضهم أيضا يقول إن النظريات الفقهية قد يفهم منها أنها قد تشعر بالانهزام، لأنها فيها تركا للفقه الواسع الذي كتبت فيه المؤلفات، الكتب الفقهية المعروفة، خاصة كتب المذاهب وكتب المتون الفقهية وما عليها من شروحات وحواشي. وهذا لا شك أيضا أنه خطأ، فالنظريات الفقهية دعوة للفقه الإسلامي وتقريب للفقه، لأن فيه بيانا للكتابات الفقهية كما سنوضح بعد قليل، خاصة في بعض النظريات التي تقرب بعض الأبواب التي يكثر الإشكال فيها، مثل نظرية العقد. والنظريات الفقهية من المهم قبل الدخول في بيان فوائدها والأمثلة عليها أن يعرف الفرق بينها وبين القواعد الفقهية، لأن هناك نوع من التقارب في بعض الأبواب. فالفروق الفقهية أو الفروق بينهما، أولا أن القواعد الفقهية هي نفسها أحكام شرعية، القواعد الفقهية هي نفسها أحكام شرعية، يعني مثلا المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة، ومع كونها كذلك هي مشتملة على حكم يمكن تطبيقه في الفروع، يمكن تطبيقه في الفروع الفقهية، بخلاف النظريات الفقهية فإنها ليست أحكاما في ذاتها. انتبه لهذا، هي ليست أحكاما بذاتها، مثل نظرية الالتزام ونظرية الحق لا يمكن أن نطبقها على شيء أو أن نأخذ من عنوانها حكما، لكونها ليست مشتملة على حكم في نفسها، مثل مثلا نظرية الضمان. هذا الفرق الأول ظاهر. الفرق الثاني أن القواعد الفقهية تشير عناوينها إلى مآخذ الأحكام وعللها، القواعد الفقهية تشير عناوينها إلى مآخذ الأحكام وعللها، يعني مثلا لما نقول المشقة تجلب التيسير تشير إلى مأخذ الحكم وعلته وسببه، وهو وجود المشقة، بخلاف النظريات الفقهية فليس فيها إشارة إلى العلة والمأخذ. الفرق الثالث أن فروع القواعد الفقهية حكمها واحد، أن فروع القواعد الفقهية حكمها واحد، بينما في النظريات الفقهية ما يندرج فيها من جزئيات له أحكام مختلفة، ما يندرج تحت النظريات الفقهية له أحكام مختلفة بحسب الشروط. أيضا من الفروق، هناك فروق كثيرة نختصرها، أن النظريات الفقهية فيها ما يتعلق بقواعد أصولية، أن النظريات الفقهية فيها ما يتعلق بقواعد أصولية مثل نظرية المصلحة، مثل نظرية المصلحة، نظرية العرف، بخلاف القواعد الفقهية. القواعد الفقهية منحصرة في مسائل الفقه المتعلقة بالأحكام العملية، المتعلقة بالأحكام العملية. هذا العلم هو علم النظريات الفقهية، ما فائدته؟ ولماذا صنف فيه المصنفات؟ الفوائد الحقيقة كثيرة، فمن ذلك أن في دراسة النظرية الفقهية تيسير لفهم موضوعها وتقريب لدراستها وتعليمها، أن فيها تيسير لفهم موضوعها وتقريب لدراستها وتعليمها. أيضا من الفوائد التي تذكر في مجال النظريات الفقهية أن في دراسة النظريات الفقهية هي خير معين على إدراك وتحصيل المعاني التي تنبث وتستقى من كلام الفقهاء. يعني نعرف أن الفقهاء لما يصنفون ويذكرون المصنفات في الفروع الفقهية المعروفة، النظرية تعين على إدراك وتحصيل المعاني الجامعة التي تنبث في تفاريق كلام الفقهاء وتضعيف مصنفاتهم من مثلا مقاصد وأركان وشروط إلى غير ذلك. كذلك النظريات الفقهية تقريب المادة الفقهية، ويتم ترتيبها على النحو الذي يكون من خلاله يحصل التيسير للبحث الفقهي. طبعا الكلام هذا لابد أن يوضح بالأمثلة. مثلا الآن أبواب المعاملات، باب المعاملات يشتكي الكثير من صعوبة هذا الباب. لما تقرأ في كتب الفقه مصنفات في الفروع الفقهية في كتب المذاهب نجد أن هذه المصنفات أثناء القراءة يمكن أن يقسم ما يحويه من مسائل إلى قسم ظاهر واضح جلي، وقسم قد يكون فيه شيء من الغموض، وآخر قد يكون فيه شيء من التعقيد. النظريات الفقهية تقرب ما صعب وما عسر فهمه من خلال الصياغة. يعني مثلا في باب في باب البيوع وباب الإجارة وباب الجعالة والعارية إلى غيره يذكر التعريف ثم الحكم والأدلة، بينما في النظريات الفقهية أحيانا تصاغ بصياغة مغايرة بذكر الأركان ثم ذكر الشروط ثم ذكر الأسباب أو المبطلات ثم ذكر التقاسيم، تقسيمات العقود كما سنذكر في النماذج بعد الانتهاء من المقدمة المتعلقة بهذا العلم. لكن القصد هنا بيان الفائدة التي من خلالها نتوصل إلى أهمية ما يسمى بالنظريات الفقهية وما خلفه جملة من المؤلفين في هذا الباب. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام النظريات الفقهية. أقسام النظريات الفقهية بالنسبة لتقسيم النظريات الفقهية باعتبار العموم والخصوص، تقسيم النظرية والنظريات الفقهية باعتبار العموم والخصوص، هناك نظرية فقهية عامة، هناك نظرية فقهية عامة وهي التي يكون موضوعها عاما، يكون موضوعها عاما على وجه يشكل تفسيرا لطائفة كثيرة من الأبواب والمسائل الفقهية. مثلا ممن ألف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان نظرية الإسلام في الاقتصاد، ألف عبد الرزاق السنهوري كتابه المشهور مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ومن ذلك أيضا أو إلى غير ذلك من المصنفات. هناك القسم الثاني نظرية فقهية خاصة، نظرية فقهية خاصة وهي التي يكون موضوعها خاصا بموضوع جزئي، مثلا نظرية خيار شرط، نظرية خيار الشرط هذا موضوع عام ولا خاص؟ خاص، داخل باب أو في باب المعاملات في البيوع، في باب الخيار، في خيار الشرط. ألف أيضا الدكتور محمد الموسى نظرية الضمان الشخصي، نظرية الضمان الشخصي التي يسميها البعض الكفالة، التي يسميها البعض الكفالة. هذه المقدمة السريعة. هناك في الواقع هفوات وقع فيها البعض ممن كتبوا في النظريات الفقهية، فمن ذلك محاولة بعض المؤلفين أن يصور أن النظريات الفقهية تتمكن من إظهار الفقه بكماله وعمومه، وهذا غير صحيح، هذا الأمر غير صحيح، لأن الكتابة في النظريات الفقهية كتابة الحقيقة مجتزأة غير وافية في الأصل، كما ذكرنا أن الهدف منها تقريبي مبنية على دراسة الفرق بين النظرة القانونية والحكم الشرعي، هذا هو الأصل. أيضا من المآخذ محاولة بعضهم أن يصور أنه من الممكن بناء القضاء، يعني الحكم في مجال القضاء، على الدراسة المتعلقة بالنظريات الفقهية، وهذا خطأ أيضا والآخر. لماذا؟ لأن القضاء لا يمكن أن يجعل معتمدا، أن يكون معتمدا فقط على الدراسات المتعلقة بالنظريات الفقهية، بل هو لا بد أن يعتمد على الفقه المقارن والأخذ بالراجح والأسعد بالدليل. أيضا من المآخذ أن بعض الكتاب يختاروا أقوالا فقهية تتوافق مع ما يقرره أهل القوانين الوضعية، يعني حينما يكتب أو يؤلف هو في الواقع يختار أقوالا فقهية منطلقه في ذلك ما يقرر أن يتوافق مع ما يقرره أهل القوانين، وهذا مخالف لما جاءت به الشريعة الإسلامية. هناك إشكال أيضا، قد يقول قائل إن في الفقه أقوالا متعددة وآراء متباينة، وهذا مما قد يزهد في دراسة علم النظريات الفقهية، وطبعا نعرف أن الحكم حكم الله تعالى في المسائل واحد كما هو مقرر في علم الأصول، لكن يجب على المجتهد أن يجتهد في كل مسألة ليعرف حكم الله تعالى فيها، وقد يوجد في بعض المسائل أدلة واضحة يتعين الأخذ بها، كما قد يوجد في بعضها أقوالا شاذة بل أحيانا مهجورة لا يلتفت إليها. ثم إن الفقيه عند وجود الآراء المتعددة هو النظر في تلك الآراء وما الذي يتوافق مع الأدلة ويتحقق مع المقاصد والمصالح العامة. لو أخذنا نماذج ممن كتبوا أو ألف في علم النظريات، وهذا هنا تأتي ثمرة وفائدة هذا العلم، كما قلت في المقدمة أن دراسة الفقه له طرق كثيرة، وكل طريق لا يخلو من سلبيات، لكن نجد أن بعض الطرق تساعد على فهم الطرق الأخرى. يعني مثلا الآن علم القواعد الفقهية هو علم في الواقع يساعد على فهم كيفية تنزيل القواعد أو الفروع الفقهية على القواعد على الفروع الفقهية، بمعنى معرفة ما يندرج تحت القواعد وما يخرج منها. كذلك ما يتعلق بعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه هو في الواقع يبحث في الأدلة الإجمالية. النظريات الفقهية هي صياغة للمسائل والفروع الفقهية بطريقة تعتمد على التقسيمات، بيان الأركان، بيان الشروط، بيان المبطلات، بحيث أنها وإن كانت مستقاة من كلام الفقهاء إلا أنها في طريقة العرض تختلف عن المصنفات في الفروع الفقهية في المذاهب الفقهية المعروفة. مثلا نظرية العقد، نظرية العقد من يصنف في هذا الجانب يذكر جملة من المباحث، مثلا يتكلم عن العاقدين أو عن أركان العقد وهما العاقدين والصيغة على مذهب الجمهور أنها ثلاثة، ثم يأتي للعاقدين فيتكلم عنهما فيما يتعلق بالأهلية والولاية والرضا والاختيار وما يندرج تحته من مسائل، ونلاحظ أن الصياغة تختلف عن المتون الفقهية المعروفة في كتب المذاهب. أيضا يذكرون التقاسيم مما يقرب ويعين في فهم الفقه، ذكر التقسيمات فيما يتعلق بالعقود، ونلحظ أن العقود أو العقود الفقهية أو ما يتعلق بالعقود الصعوبة تكمن أحيانا في فهم المسألة ثم ما يترتب عليها. مثلا الآن لما يتكلمون عن تقسيمات العقود باعتبار اللزوم وعدمه، باعتبار اللزوم وعدمه، نجد أن الثمرة المترتبة على ذلك هي تتعلق بالفسخ، وبالمثال يتضح المقال. من العقود اللازمة البيع، وأيضا أحد يعرف الإجارة، هذان عقدان لازمان يقابلهما العقود الجائزة، مثل أحد يعرف الوكالة. ما الثمرة المترتبة التي يذكرها من يؤلف في النظريات، وإن كان يشير عليها من يؤلف في الفروع الفقهية، لكن هنا أكثر وضوحا من خلال التقسيم باعتبار اللزوم وعدمه، الثمرة هي أن العقد اللازم غير قابل للفسخ، غير قابل للفسخ. مثاله استأجر بكر من زيد سيارة لمدة أسبوع، وتم توقيع العقد. هنا بعد أن يتفرقا بالأبدان العقد لازم لا يقبل الفسخ. لو جاء بعد ساعة أو يوم قال والله أنا الآن أريد أن أفسخ العقد، نقول إن العقد لازم لا يقبل الفسخ، لا من قبل المؤجر ولا من قبل المستأجر. يقابله العقد الجائز كعقد الوكالة، فالوكيل والموكل بكل منهما حق أو الفسخ، ويعطى الوكيل أجرة المثل. هذا التقسيم حينما نقارن بين من كتب في النظريات الفقهية وغيره نجد أنه أكثر وضوحا بالنسبة فيما يتعلق بمن يتكلم عن نظرية العقد، وتأتي الثمرة هنا في قبول الفسخ من عدمه. بمثالنا السابق الوكيل بكر، الوكيل بكر أو وكل بكر زيدا في إدارة الأملاك أو أي وكالة أو أي أمر كإدارة الأملاك أو بيع ما يملكه من عقارات وغيرها لمدة عام، ثم بعد شهر بدأ له أن يفسخ العقد. يحق له لأن الوكالة عقد جائز، فيحق له الفسخ. ماذا يأخذ الوكيل؟ يأخذ أجرة المثل فيما مضى، ومرجع في ذلك إلى العرف أو إلى ما اتفق واشترط عليه. لاحظ أن في نظرية العقد يكون هذا الأمر واضحا في ما في المصنفات الفقهية قد يأتي عرضا في أثناء الكلام على ما يتعلق بما يبطل به العقد. هناك عقود أو عقد لازم من طرف، جائز من طرف آخر، مثل ماذا؟ نعم ممكن، لكن في مثال أوضح، ها؟ مثل عقد الرهن. نعم عقد الرهن، عقد الرهن. وهذا يجرنا إلى أن من طرق أو من طرق فهم بعض الأبواب أن تعرف الأركان، كما قلنا أن من يصنف في النظريات الفقهية في نظرية العقد يذكر في كل باب أركان الباب. مثلا الرهن كم أركانه؟ أركانه ثلاثة، الراهن، نعم والمرتهن، والحق المرهون. الحق المرهون حتى نخرج من هو لازم في حقه وجائز في حقه لا بد أن نفهم ما المراد بالراهن وما المراد بالمرتهن. والرهن من عقود التوثيقات، الراهن هل هو الدائن أو المدين؟ لو قلنا أقرض زيد بكرا 50,000 ريال ورهن أرضه، من هو الدائن ومن هو المدين؟ أقرض بكر زيدا، نعم ها؟ أقرض بكر زيدا، الدائن هو بكر والمدين زيد، والعين المرهونة الأرض. الآن بكر هو الدائن، هل هو راهن أو مرتهن؟ الدائن يكون مرتهن والمدين يكون راهنا. من هو الذي في حقه لازم وفي حقه جائز؟ ثم نعقد المقارنة بين من كتب في نظرية العقد وبين بقية من كتب في المصنفات الفقهية، نجد أن من كتب في نظرية العقد يكون مع بيان الأركان وتقسيمات العقود أكثر وضوحا. هو لازم في حق من وجائز في حق من؟ نعم يا أخوان، لازم في حق المرتهن أو الراهن. الراهن من هو؟ الراهن هو المدين، والمرتهن هو الدائن. فالدائن في حقه الدائن جائز، لأن الحق له في استيفائه، والمدين لازم في حقه لا يقبل الفسخ. هذه الثمرة. حينما نتأمل في هذا التقسيم نجد كما قلنا أنه نخرج بالثمرة في قضية الفسخ من عدمه. أيضا من التقسيمات التقسيم فيما يتعلق بعقود المعاوضة، يعني باعتبار العقود يتكلم من كتب في نظرية العقد كنموذج أن العقود تنقسم باعتبار المعاوضة من عدمها إلى عقود معاوضة وعقود تبرعات، إلى عقود معاوضة وعقود تبرعات. في عقد المعاوضة ما المراد بالمعاوضة؟ المراد بالمعاوضة مفاعلة من جانبين، بمعنى أنه سلعة مقابل مال، يعني في البيع تملك للعين مقابل المال، في الإجارة تملك للمنفعة دون العين من قبل المستأجر مقابل أن يدفع مالا. هذا العقد يشدد فيه أو يتسامح فيه؟ يشدد فيه. لماذا؟ لأن فيه معاوضة، والمعاوضة غالبا ما يكون فيها خصومة، يكون فيها شيء من النزاع، سدد لم يسدد، العين معيبة غير معيبة، العين المؤجرة أو العين المباعة. لكن في عقود التبرعات يتسامح فيها. لو مثلنا أو ذكرنا مثالا في ذلك، بيع المجهول، بيع المجهول يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لا يصح بيع المجهول ولا غير المقدور على تسليمه، لأنه ولتجد أن من كتب في النظرية العقد يظهره على شكل تقسيم، يقول لك باعتبار المعاوضة من عدمها تنقسم إلى عقد، إلى عقد معاوضة وعقد تبرع. عقد المعاوضة يشدد فيه فلا يصح بيع المجهول أو إجارة المجهول، ولا يصح بيع غير المقدور على تسليمه. في التبرع يتسامح فيه فتصح على كلام هبة المجهول أو هبة غير المقدور على تسليمه. لما نعقد مقارنة نجد أن هذا التقسيم يكون أكثر وضوحا، وهذا لا يقلل من شأن من كتب في الفروع الفقهية. كذلك من النماذج في من صنف أو في طريقة التصنيف في نظرية العقد أو من التقسيمات، هناك عقود فيها أو باعتبار قبولها للخيار من عدمه، والإمام ابن قدامة قسم العقد باعتبار قبوله أو عدم قبوله إلى ستة أقسام، يذكرها الفقهاء عرضا ويذكرها من يصنف في نظرية العقد على شكل تقسيمات مع الأمثلة المترتبة عليها، وكذلك العقود باعتبار ما يشترط فيه القبض والتي لا يشترط فيها، والتي لا يشترط فيها القبض. من المسائل أيضا المتعلقة بنظرية العقد ومن يصنف أو من يكتب فيما يتعلق بهذا ومما يذكر من التقسيم الفرق بين العقد النافذ والعقد الموقوف. فالعقد النافذ هو ينفذ مباشرة بعد إبرام العقد سواء بعد التفرق أو غيره حسب العقد. وهناك بعض العقود تكون موقوفة على إجازة أو إذن الولي، مثل بيع الفضولي، بيع الفضولي، ومثل مثلا غيره، مثلا بيع الصبي بعضهم يتكلم فيه بحيث يكون موقوفا على إذن الولي. من النظريات أيضا أو الأمثلة على ما يتعلق بالنظريات النظريات الفقهية النماذج لهذا، هناك من صنف في نظرية العقوبات اللي هي يتكلم عنها الفقهاء فيما يتعلق بالحدود والتعزيرات، الحدود والتعزيرات. فيقسم بعضهم يذكر هذا في معرض حديثي على العقوبات، فيقسم العقوبات في الشريعة إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة. تنقسم العقوبات باعتبار النص على العقوبة وعدم النص عليها إلى نوعين: عقوبات نصية. ما المراد بها؟ المراد التي جاء النص بها من القرآن أو السنة، وهي العقوبات المقدرة التي تسمى الحدود، حد الزنا، حد القذف، حد السرقة. وما الحكمة من النص عليها؟ أن أسبابها الموجبة لها هي جرائم خطيرة تمس المجتمع وتمس مقاصد الشريعة، وبالتالي جاءت العقوبة فيها نصية لا يسوغ الاجتهاد في مقدارها. يعني الآن حد الزاني غير المحصن 100 جلدة، إذا ثبت بشروطه ما يحق للقاضي أن ينقص من العدد. لماذا؟ لأن هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد، هذه عقوبة نصية. الزيادة هذه محل اجتهاد، تتعلق بالتعزير لها كلام آخر. يقابل ذلك العقوبة التفويضية، عقوبات تفويضية، يعني هذه فوضت إلى ولي الأمر والحاكم في قضية التحديد اللي يسمى في الاصطلاح الفقهي التعزير، فهذا الأمر فيه مفتوح للإمام أو للحاكم القاضي أن ينظر في ما هو الأصلح في هذه العقوبة من حيث الزيادة والنقصان، ينظر في حال الجاني والمجتمع، انتشار الجريمة من عدمها إلى غير ذلك. من يكتب في نظرية العقوبات يذكرون التقسيمات أيضا، العقوبات من حيث الحق المعتدى عليه. فممن كتب في نظرية العقوبات ذكر أن العقوبات باعتبار الحق المعتدى عليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول عقوبات لحماية حق الله تعالى، مثل ماذا؟ الحدود والكفارات، الحدود والكفارات هي نسبت لله تعالى تعظيما. وهناك عقوبات لحماية حق العباد مثل القصاص، مثل القصاص والدية، لأن الاعتداء يقع على حق الشخص، فشرع القصاص والدية حماية لحقه وصيانة لحق الأفراد. القسم الثالث عقوبة لحماية حق الله وحق العباد، وهي التعازير، وذلك أن أكثر الحقوق تتعلق بحق الله وحقوق العباد، بحق الله تعالى وحقوق العباد. هناك مما يذكر في هذا الثمرة التي تترتب على هذا الأمر في بعض الحقوق التي هي إذا قلنا أنه حق لله تعالى قد نحتاج إلى معرفة سقوط هذا الحق من عدمه. فمثلا القذف، الآن القذف هل هو حق لله أو هو حق للمخلوق؟ إذا قذف رجل آخر ثم إن هذا المقذوف تنازل عن حقه، هل يسقط الحد اللي هو 80 جلدة؟ ما رأيكم؟ هذا مبني على هل حد القذف حق لله تعالى أو هو حق للمخلوق، وهذه المسألة محل خلاف. فمن قال إنه حق لله تعالى قال لا يسقط، ومن قال إنه حق للمخلوق قال بسقوط الحد عن القاذف لأن المقذوف تنازل عن حقه. هذا ظاهر. ومنهم من قال إنه مشترك، وإنه من قال منهم من قال إنه مشترك. هذا التقسيم كما تقدم معنا في كما قلنا في العقود قد يكون أظهر وأوضح فيما يتعلق بمن كتب في النظريات الفقهية، وبهذا نخرج بنتيجة فيما يتعلق بهذا أن النظريات الفقهية أو الكلام فيها في الواقع هي بمثابة الداعم وبمثابة الموضح لما كتب في علم الفقه. لو أخذنا الآن مقارنة سريعة يعني فيما في المصنفات الفقهية، مثلا من الكتب المشهورة عند الأحناف أو المختصرات كتاب الهداية، وعليه شروحات كفتح القدير لابن الهمام، مثلا بدائع الصنائع الكاساني المبسوط للسرخسي، في كتب أو فيما يتعلق بكتب المالكية مختصر خليل وشروحاته كمواهب الجليل للحطاب، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، عند الشافعية كتاب أو المجموع للنووي شرح المهذب، أو روضة الطالبين للنووي، عند الحنابلة المقنع وشروحاته والمغني شرح مختصر الخرقي. هذه مصنفات في الفروع الفقهية. لما نفتح في المصنفات نجد أن الكلام الذي صنف وهو يعتبر ثروة فقهية كبيرة يحتاجها العالم وطالب العلم ولا يستغني عنه، لكن حينما تقرأ مثل ما قلنا في باب المعاملات في البيوع هل تجد جملة من التقسيمات وبيان الأركان؟ في الغالب قد يكون هذا خفيا. النظريات الفقهية تعطي أكثر أو تعطي القارئ شيء من الانطباع عن الباب من جهة الأركان، من جهة في بعض الحالات الفروق، من جهة التقاسيم، وبهذا يكون هذا بمثابة المساند والرافد لدراسة الفروع الفقهية. بهذا العرض لعله يكون اتضح شيء. وأيضا هناك نظرية الدعوة، لكن ما ذكرنا لعل فيه غنية فيما يتعلق بالتوضيح. نأتي إلى مسألة التصنيف في أو المصنفات في النظريات الفقهية، المصنفات في النظريات أو من صنف وطريقة وأبرز ما صنف في هذا الباب. هناك الحقيقة مصنفات كثيرة صنفت في هذا الباب، لكن أوائل الكتابات في باب النظريات الفقهية كان السبب في ظهور النظريات الفقهية هو غزو المحتل لبعض بلاد الشام كما ذكره بعضهم، وإلزام أهلها بتحكيم القوانين الوضعية. طبعا القوانين الوضعية إذا أطلقت هي القوانين الوضعية التي لم تستمد من الشريعة، ولذلك فإن أوائل من كتب في هذا الجانب هم الفقهاء الذين وجدوا في تلك الدول المحتلة وكانت قريبة عهد به، واحتاجوا للتعامل مع تلك الأنظمة والقوانين. فمن أشهر من اعتنى بالكتابة في هذا الباب من المعاصرين الدكتور مصطفى الزرقاء في كتابه المدخل الفقهي العام، المدخل الفقهي العام، وكتاب مطبوع في مجلدين. ثم كتب عبد الرزاق السنهوري في عدد من كتاباته، ومن أشهرها كتاب أيضا مطبوع في مجلدين مصادر الحق، وقد سار على طريقتهم عدد من الكتاب والمؤلفين. التأليف في النظريات الفقهية كيف تم؟ الناظر في واقع كتابات من اعتنى في باب النظريات الفقهية نجد أنهم قد ساروا على ثلاث مسالك أو طرق. الأول الاعتماد على الكتابات القانونية مع محاولة إدخال النظريات النظرة الفقهية عليها، لأنه هو يريد أن يعالج الأمر بالصبغة الشرعية، فيلجأ إلى الاعتماد على الكتابات القانونية مع محاولة إدخال النظرة الفقهية عليها. ولهذه الطريقة فوائد وعوائد، إلا أنه يشوبها أمران يعكر أمرهما. هو تركيز هذه الكتابات على النظرة القانونية. نعرف أن النظرة القانونية الأصل أنها مغايرة ومباينة للشريعة. الأمر الثاني أن من يكتب وفق هذه الطريقة يعتمد في الغالب على الآراء الفقهية المتناسبة مع النظرة القانونية، يعني بمعنى أنه لا يعتني بالتأصيل الشرعي، ما يعتني بالتصنيف بالتأصيل الشرعي. هذا الطريق الأول أو المسلك الأول. المسلك الثاني والطريق الثاني الاعتماد على الكتابات الفقهية المجردة، الاعتماد على الكتابات الفقهية المجردة، يعني صياغة الكتابات الفقهية على نمط صياغة النظريات الفقهية دون أن يكون هناك مقارنة بين الدراسات الحقوقية والكتابات الفقهية. الثالث وهو الأخير هذه الطرق هو النظر في الكتابات القانونية مع تقويمها وإعداد التصور المتكامل عن كل ما يتعلق بهذه النظريات، يعني إعادة أو النظر فيما كتب من الكتابات القانونية وإعطاء التصور الإسلامي المتكامل عن كل ما يتعلق بهذه النظريات. من المؤلفات أيضا فيما يتعلق بالنظريات الفقهية في النظريات الفقهية للدكتور فتحي الرديني، النظريات الفقهية للدكتور فتحي الرديني. أيضا المدخل لدراسة بعض النظريات الفقهية، المدخل لدراسة بعض النظريات في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الودود السريتي. أيضا كتب الدكتور عبد الله السعيدي فقه النظرية والنظرية الفقهية. من حيث العناوين، من حيث العناوين هناك من كتب في نظرية الالتزام ونظرية الملكية. نظرية الالتزام يعني نأخذ فكرة عامة، معنى الالتزام، أقسام الالتزام، أركان الالتزام، أسباب انتهاء الالتزام، موقف الفقهاء من الالتزام. نظرية الملكية، تأصيل الملكية وبيان الأقسام وأسباب الملك والتصرف في الملك ونزع الملكية، من أيضا المصنفات في أو الموضوعات التي صنف نظرية الحق، معنى الحق عند الفقهاء وعند القانونيين، الفرق بين الحق والرخصة، الفرق بين الحق والحرية، أركان الحق، شروط الحق. أيضا من النظريات وهي نظرية مهمة، نظرية التعسف في استعمال الحق، التعسف في استعمال الحق، تكلم عن التعسف تعريفا وبيانا لأدلته شرعا، والفرق بين التعسف وما به وما يتصل به وآثار التعسف، إلى آخر ما يتعلق بهذا الأمر. وهناك من كتب في نظرية الغرر، نظرية الضمان، نظرية الدفاع الشرعي، نظرية الضرورة. وبهذا العرض السريع يتبين ما يتعلق بالنظريات الفقهية بشكل موجز، ثم إن ما يتعلق ب لعلي أختم به خلاصة ما نخرج به في قضية التصنيف في النظريات الفقهية وما يختم الفقه. كما قلنا أن دراسة الفقه يسلك في ذلك عدد من المسالك ومن الطرق، سواء دراسة المتن أو دراسة المتن ومن ثم ما عليه من شروحات، يعني بحيث يحفظ الطالب المتن الفقهي أيا كان المختصر، ثم ما عليه من شروحات وما عليه من حواشي. ولا شك أن هذا العلم المعروف والذي كان عليه أكثر العلماء، النظريات الفقهية تزيد هذا الأمر وضوحا وتزيده جلاء ولا يتعارض مع دراسة النظريات، دراسة الفروع الفقهية. يعني لو أخذنا على سبيل المثال، لما يدخل طالب العلم في باب المعاملات، باب المعاملات، الدخول في الأبواب مباشرة يصادفه شيء من الوضوح وشيء من الغموض. لو أن طالب العلم فيما يتعلق بالمعاملات يبدأ في بعض الأبواب كما يسلك في طريقة أو دراسة النظريات، معرفة الأركان، أركان الباب، يعني ما هي خاصة الأبواب التي تكون غير واضحة. يعني لو مثلنا بمثالين، عندنا باب السلم، باب السلم، وباب الرهن كما ذكرنا في المثال سابقا. إذا عرفت أركان السلم، أركان السلم، ووضحته بالمثال، ستنطلق في معرفة الفروع الفقهية من خلال الأركان. ومثله باب الرهن، باب العارية، باب الضمان وغير ذلك، ثم توضحه بالمثال، زيد بكر عمرو، فتجد أنك عرفت الباب وتصورته. الأمر الثاني معرفة الفروق الفقهية بين الباب وبين ما يماثله ويناظره، لأن البعض يشكل عليه، وخاصة بعض الأبواب التي يكون فيها شيء من التشابه. مثلا الإجارة فيها شبه أو تشابه مع أي باب؟ مع باب الجعالة، مع باب الجعالة. إذا دخل فقط في الإجارة دون أن يعرف الفرق، ودخل في الإجارة دون أن يعرف الفرق، أو دخل في الجعالة دون أن يعرف الفرق بينها وبين الإجارة، حصل عنده شيء من التشويش، وربما أنه وقع في نسبة الحكم إلى غير الباب، بمعنى أن الحكم الشرعي المنبني على الباب يكون في الإجارة ولا يكون في الجعالة والعكس. إذن معرفة الفروق الفقهية. وإذا أراد الاستزادة يرجع إلى علم أو ما صنف في علم، في علم الفروق. الأمر الثالث معرفة الحكمة من الباب، معرفة الحكمة من الباب، وهذا يشير إليه بعض من يصنف في النظريات الفقهية عرضا، لأن الحكمة لها أثر في الحكم، ولذلك يعبر الفقهاء بتعبير يقول ولأن هذا يتنافى مع ماذا؟ مع مشروعية الباب المراد، مع مشروعية السلم، مع مشروعية العارية، مع مشروعية أو مع جواز الرهن إلى آخره. فنجد أن الحكمة لها أثر في الحكم. الحكمة قد تكون واضحة في بعض الأبواب، مثل الحكمة من البيع ولا لا، والحكمة من الإجارة، لكن الحكمة من السلم، الحكمة من الشفعة، وهي حفظ حق الشريك، ثم الخلاف في مسألة الجار هل يدخل أو لا يدخل. إذن عرفنا أركان الباب، ثم عرفنا الفروق بينه وبين ما يماثله، ثم عرفنا الحكمة. ننطلق إلى الشروط، والشروط يشير إليها الفقهاء أيضا، يتفقون مع ما يكتب في النظريات بأن تذكر الشروط، وقد تذكر الشروط صراحة، بمعنى يقول ويشترط لصحة السلم 7 شروط أو 5 شروط إلى آخره، وأحيانا تذكر عرضا، من يصنف في النظريات يذكرها صراحة فيستقي منها الـ لأنه أحيانا يقول المصنف ولا يصح كذا، هو يشير إلى الشرط، قد يغيب عن الباحث أو القارئ هذا المعنى. كذلك يتعرف على المبطلات المتعلقة في بعض الأبواب، حيث يبطل هذا الباب، أو مبطلات مثلا الكفالة أو غيرها من الأبواب تكون على شكل نقاط موضحة للقارئ وللباحث. أيضا مما يعين فهم العمد في الأبواب من ما يتعلق سواء بالدليل من القرآن أو الدليل من السنة، فيما يتعلق الدليل من القرآن أو الدليل من السنة. كيف يكون هذا؟ من خلال آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. ولو أن يتعرف على معنى الإجمالي للآية وللحديث، فله أثره في معرفة الباب. أكتفي بهذا الأمر فيما يتعلق، من باب الاختصار فيما يتعلق بهذا العلم، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. إذا كان هناك أسئلة أو استفسار لهذا. نعم نعم نعم نعم، هذا يدخل فيما يسمى بالتقنين. والتقنين هو عبارة عن صياغة الأحكام الشرعية إما على مذهب معين كما في مجلة الأحكام العدلية على مذهب الأحناف، أو على الراجح فيما يظهر للمجتهد، بحيث تكون مواد، مثلا يصح بيع كذا ولا يصح إجارة كذا، تكون مواد هي شرعية، هي شرعية يعني ليست قانونية، لكن المنطلق قد يكون منطلقا مذهبيا بمعنى على المذهب، وقد يكون على الراجح بناء على ما يراه المؤلفون، وهو محل بحث لدى جملة من الباحثين، وألف في حكم التقنين بالنسبة للأحكام الشرعية، سواء حكم التقنين بها ابتداء أو حكم التقنين والإلزام والإلزام بها. كان في أسئلة أو استفسار؟ نعم شيخ. نعم نعم هو المقصود، هو طبعا كما قلنا أنه هو له يعني فوائد، يعني ذكر جملة من العلماء من صنفوا فوائد لعلم النظريات الفقهية، يعني كما تقدم معنا أن من ضمن الفوائد يعني إظهار تفوق الشريعة على الدراسات القانونية، لأن إذا قارنت مثلا بين القوانين الوضعية والقانونية والشريعة ظهر بجلاء جمال الشريعة. وأيضا كما قلت في سبب أوائل من كتبوا في النظريات الفقهية، هو بعضهم يلجأ إلى تعديل القوانين الوضعية لتكون متوافقة مع الشريعة، يعني بإبعاد المخالفات الشرعية، لأنه قد يكون النظام أو القانون موافقا للشريعة فيقر، وقد يكون في بعضه مخالفا فيبعد. وأيضا هو في صياغة جديدة للفقه، لكن القصد أنها لا تتعارض مع ما صنف، كما أنه لا يزهد في كتب التراث المعروفة، الفروع الفقهية المعروفة، هي علوم يجب الاهتمام بها ويجب دراستها لها أهميتها، لكن هذا يساند بمثالة المساند والرافد في هذا الأمر. ويبقى أن من ألف يبقى أنه جهد بشري خاضع للنقد ويعتري شيء من النقص إلى غير ذلك. والباقي ما عندهم أسئلة أقول. هذا يقول: هل تنصحون بحفظ متن معين؟ طبعا المتون ودراسة المتون لا شك أنها مهمة، وأنها خير معين على فهم الفقه، لكن هو في الواقع مثل هذه الموضوعات من وجهة نظري أنه لا يعطى حكما عاما أو منهجا عاما، إنما تختلف القدرات والمهارات، بعض قد يكون حافظته قوية وآخر قد تكون حافظته أقل، كذلك يتعلق بمسألة الميول. يعني مثلا بالنسبة للفقه هناك من يسلك حفظ المتون الفقهية ثم ما عليها من شروح وحواشي أو حضور الدروس المشتملة على متون، ومن ثم حفظ المتن والاستماع إلى شرح الشيخ والتعليق والتلخيص إلى غير ذلك. هناك من يسلك دراسة أو حفظ أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام وبلوغ المرام، وفي الواقع فقه، يعني وإن كان في علم الحديث لكنه في المؤدى هو صياغة للأحكام الفقهية مستقاة من النصوص، من نصوص السنة فيما يتعلق بأحاديث الأحكام. وكلاهما، كل الطريقين له ميزاته، له ميزاته، لكن أهم أمر هو مدى قابلية طالب العلم وميوله لهذين الطريقين، لأن هذا له أثره، لأن طالب العلم لما يدخل في ما يجد أن نفسه ترتاح له أكثر وتجد أنها تنقاد، تكون الثمرة أكثر، تكون الثمرة أكثر. ويبقى أن العلم كثير والعمر قصير، ويبقى أن النسيان والاشتباه شيء من الخلط أو هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي لا يعيق عن مواصلة المسير في هذا الأمر. وفي هذه الدورة يعني فيها توضيح لكيفية دراسة وفهم وبحث ما يتعلق في الفقه بهذا التخصص الذي يحتاج إليه الجميع. هي أسئلة واقتراح أو طيب. نعم نعم ما أسمع تفضل. هذا سؤال جيد. طبعا في الدورة إن شاء الله سيتناول المشايخ جملة مما يتعلق بهذا، لكن بشكل عام يعني لا يكون طالب العلم مشتتا، ولا من حيث المناهج فيما يقرأ، ولا من حيث المشايخ من يقرأ عليه والكتب، إنما يسلك منهجا واحدا أو يقتصر على مناهج معينة، بحيث في النهاية يكون الهم واحدا، لأن طالب العلم حينما يشتت ذهنه ويشتت توجهه هذا يؤدي إلى عدم الترتيب العقلي، ومن ثم تكون المحصلة لا تتناسب مع الجهد. مثال ذلك، شخص الآن يقرأ في متن فقهي معين فيبدأ به، ثم ينتقل بعد فترة إلى متن آخر، ثم يستمع إلى شرح ثالث، هذا يتشتت. بعض العلماء بدأ حياته في طلب علم الفقه بالدراسة المذهبية في البداية، سواء كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، ثم يعني في البداية يكون على المذهب، ثم بعد أن يتأهل يبدأ في قضية المقارنة بين المذهب وبين بقية المذاهب الأخرى، حتى يكون عنده شيء من القدرة على معرفة الأقرب إلى الدليل. وهذا لا يمكن في بداية الطلب، هذا لا يمكن في بداية الطلب، إنما يكون بعد التأهل. لكن الحصيلة العلمية في البداية كانت جيدة، ثم بنى عليها لما أنه تأهل. ولذلك من الخطأ أن طالب العلم يبدأ بالفقه المقارن مباشرة، يبدأ بالفقه المقارن مباشرة، لأن هذا يصعب عليه. وهذه طريقة يعني جربها جمع من العلماء، طريقة نافعة. ومسألة التعصب للمذهب تكون بعد التأهل، يبدأ في قضية المقارنة، يبدأ في قضية الترجيح، يبدأ في طريقة البحث كما هو معلوم. لكن ينبه إلى أمر إلى أمر مهم في هذا الجانب، وهو أنه من الطبيعي الفتور والتعب والملل، هذا أمر طبيعي، لكن طالب العلم عليه ألا يسترسل مع هذا الفتور، لأنه إذا استرسل وإذا تمادى زاد عنده هذا الأمر. لكن إذا أنه جاهد نفسه فإن المسلم عموما وطالب العلم خصوصا يحصل، والنهاية في النهاية كل قد رزقه الله تعالى أو يسير تحت تقدير الله وما يرزقه الله تعالى من العلم، فالعلم من جملة الأرزاق التي يوزعها الله جل وعلا ويهبها من يشاء، ولكن يبقى أنه في جهاد وأنه يسلك طريقا من طرق الجنة. نسأل الله تعالى التوفيق للجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.